ناس فوق ناس تحت حاولت كتير ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي هي هي ولا اي دي ويب بيبي انا من المجاري بنمارس اي رياضه هنا بنجم الاتاري انا ماشي للمدارس خريجين وعلى العادي لقيتش لازمه للشهاده تلاقي الفرقه بتنادي تلقى عالي وبرشاد هنا الدنيا مش ورديه لو هالفضل في الكلام وشك هيسبح لوحه فنيه هنا كله على الله وربنا مش بعيد العيال عند الجامع مستنيه هدوم العيد ما في حيله بالايد قولي نشكي لمين سنين هتيجي سنين فاتوا والايام بيتعادوا شباب لابسها عفاريت دور حكايه للسيد على الامه بالفرش واقف بجيب المام للبيت بجيب المام للبيت على المصالح لفيت جمعيه في جمعيه بكون نفسي مش عيب فضلش حاجه في الجيب فضلش حاجه في الجيب يوميتي رايحه على الكيف مشغلش بالي بالغيب بالفقر مليت من الكف تغني ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي هي ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي هي هي ناس فوق ناس تحت محدش فينا بيختار هي بتيجي بالبخت مفيش قبليها انذار خلاص يا زميلي اتحطيت اهلا بيك في الواقع هنا الشغل عالبايظ هنا الدنيا بيك